طب في سؤال آخر يا عم الشيخ. في حرمتي جاءت حج هذا العام، وأنا في نيتي عشان يعني لو رحت مثلا مكة وأديت طواف اللي هو القدوم، هل من الممكن بأن أخرج من مكة أروح أبيها في جدة عند مجيها؟ أنت الآن في أي مكان؟ أنا دلوقتي في الرياض دلوقتي الحين، الرياض. وهذهب لمكة يعني على أساس هحرم طبعا، وأنا ماشي في الطريق وأبدي طواف الوضع في مكة. نعم نعم تحرم بالعمرة. نعم. وإذا وصلت مكة. نعم. تطوف وتسعى. نعم. وتقص شعر راسك. نعم. ثم تخرج إلى جدة لاستقبال أهلك. من الممكن يعني؟ ممكن. جزاك الله كل خير يا شيخ. أقول لك. نعم. في التقصير. نعم. هذا مستقصر من جميع الرأس. أيوة. مو من جانب واحد. نعم. من جميع الرأس. من جميع الرأس يعني. أي نعم. جزاك الله كل خير يا مولانا. بارك الله فيك. شكرا، مع السلامة.